لا يحب الفساد، المؤمن أن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله. فإذا أحب شيئا خلاف ما أحبه الله أحد أمرين، إما أن يكون منافق وكافر أو يكون فلان ضعيف الإيمان. فإذا قال الله عز وجل صلي ثم وجد أهله أو تجارته أنه لو صلى مع الجماعة لضاع عليه شيء من الربح، أو لما علم أطفاله كذا، أو لما وانس أهله وزوجته فلم يأنس بحضور الجماعة، فهذا لما تخلى عنها دل على ضعف إيماني، وهذا نوع من إشراك، لأن الشرك يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت، والمحبة تنقص وتزيد والإيمان ينقص ويزيد. وكذلك المعاصي، فعل المعاصي هذه باب التروكات، ففيه فعل المعصية، فإذا كانت معصية كرشوة وغيرها، فمن تناولها كسرقة وغيرها، تناولها وأخذها لا مبال بسخط الله ولا يعبى بكراهة الله لها ولا يرجو من الله عقوبة، لا يكون هذا إلا منافق أو كافر والعياذ بالله. لكن لو فعلها وهو مضطرب يرجو من الله غفران ويرجو المهلة لأجل أن يستتاب فيتوب أو لأجل أن يقدم كذا، هذا شيء آخر، هذه فيه معصية ويعاقب عليها، فهو تحت مشيئة الله، لا من فعل وهو غير مبال والعياذ بالله. لكن دل على أن نقصان المحبة إن لم تكن المحبة لله كاملة فدل على نقصان إيمانه، وهو نوع من أنواع الشرك، وهو نوع من أنواع الشرك. فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. اقرأ شيء من الشرح. سبب النزول إنما يبين المعنى لكن لا يخصص الحكم. نعم. ما ثبت أن الأخنس أسلم ما ثبت قط، لأنه أراد أن يقول خلاف لما ذهب إليه بعض من ترجم عن الصحابة أن الأخنس أسلم. الجزم بأنه مات كافر لا يكون، وكذلك الجزم بأنه مات مسلم لا نكون، لكن ابن حجر غيره أثبتوه في الإصابة وذكروا أنه أسلم، وإن لم يأتوا بجازم فلا يقال أنه ما أثبت كذا بهذا التأكيد. نعم. غزوة الرجيع إما قريش أو لحيان من هذيل أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفدا، قالوا يا رسول الله إن قومنا أحبوا الإسلام فلو بعثت إلينا من يعلمهم، فبعث إليهم هذه المجموعة، فترصدوا لهم فقتلوهم. قال المنافقون ويح هؤلاء لا قعدوا في بيوتهم فسلموا ولا أدوا رسالة نبيهم، فأنزل الله في فضحهم هذه الآيات، سواء نزلت بهذه أو هذه العبرة بعموم اللفظ. نعم. الإنسان فيه علامات لا يجوز الجزم، يعني الإنسان إذا رأى من إنسان كثرة الحلف أو يخرج على لسانه فلتات إنما يحفظ هذا لنفسه، لأنه إذا صلى مع المسلمين وأدى الزكاة علنا مع المسلمين لا يجوز تكفيره ولا الإشاعة عنه، لكن هذا يحتفظ الإنسان فيها لنفسه ويحذره يحذره. وإذا جاءت نصيحة طلبت منك نصيحة لك أن تنصح، أن لا يجوز الإنسان أن يؤخذ المرء على ما في قلبه وظهرت له ملامح ليست بالقوية. وإلا الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا منه بعض الأقوال قالوا إنه منافق دعنا نقتله، قال إني قال صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين. فالنساء إذا رأى هذا الصنف يحذره، وإذا نصح لا بد من النصيحة. نعم. الله العافية والسلام. يعني في كتب المتقدمة إما التوراة أو الإنجيل أو غيرها، إن من الناس من ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون صوف الضعن أو لباس الضعن ويحتشون قلوب الذئاب. يعني هذا مذكور في كتب المتقدمة والعياذ بالله، كان يتملقون الناس بألسنة لسنة جميلة فيها حلاوة وعذوبة، لكن في قلوبهم الله يعلم به من مغائب. أراد أن هذا مكشوف أمرهم من خبير. نعم. أفبي يشترئون وعلي يشترئون، أفبي يستهزئون أي يعلمون ذلك، أي على الله يجترئون ما يفعلونه، فبعزتي لأبعثن عليهم فتنة تجعل الحليم منهم حيران، والعياذ بالله. فتن آخر الزمان قد يحصل فيها، الفتن المضلة هذه تجعل الحليم حيران. كيف الحليم؟ الحليم الذي لا يستفزه لا تستفزه نائبة ولا مشكلة، ثابت راسي ثقيل يلجأ إلى الله عز وجل، لكن حين ظهور هذه الفتن الشدائد تجعله مضطرب لا يدري كيف يتوجه، والعياذ بالله من هذه الفتن. نعم يا أخي. في قراءتين ويشهد الله على ما في قلبه، ليست قراءة سبعية، والقراءة السبعية ويشهد الله أي هو الذي يشهد الله، الله هو المشهود على ذلك. نعم. طيب اقرأ الآية التي بعدها، والله لا يحب الفساد وإذا قيل لهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله. افتتح الله هذه الآية بحرف الشرط المحقق وهو إذا، لم يقل سبحانه وإن قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ما الفرق بين هاتين الأداتين إذا وإن؟ إن إذا جاءت تكون للفعل غير المتحقق، قد يقع وقد لا يقع، إن جاء زيد فأكرمه قد يجي وقد لا يأتي. فإذا قلت إذا جاء الإمام، إذا جاء الإمام فصلى بالناس صلي معه، يعني أن مجيئه متحقق. فإذا قلت إذا يعني الوقوع، وقوع الفعل متحقق لا شك فيه، لأن الله أراد أن يقول سبحانه وتعالى أن هناك من ينكر المنكر ولا يتقبله فيأتي إلى شخص، وهو الصنف الذي يعجب القول، فإذا فعل هذا الفساد قال له ذاك القائل وقوله متحقق وقوعه اتق الله يا فلان لا تفعل، دل على أن هناك لابد من قائم بالحق يقول هذا القول. ولذا قال الله وإذا قيل له، ها، دل على أن القائل لابد أن يقع منه هذا القول، أن هناك من يقوم بالنصح والأمر بالمعروف، وإذا قيل له اتق الله، اتق الله اجعل بينك وبين الله وقاية، فلا ترتكب ما نهاك الله عنه، ولا تترك ما أمرك الله به. هذا معنى المقال، اتق الله يا فلان لا ترك هذا، اتق الله يا فلان افعل كذا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. العزة النخوة والحمية، أخذته العزة يعني النخوة والحمية، والحمية يعني الاندفاع لنصرة باطل. وعبر الله بالأخذ دل على أن الحمية سيطرت عليه، ما قال جاءته العزة أو دفعته العزة، قال أخذته العزة، دل على أنه مأخوذ مأسور سيطرت عليه. فهذه الحمية والأنفة والاستكبار هي التي جعلته أن يفعل الإثم ويرتكبه ولا يأمه بهذا الناس. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. بالإثم الباء إما أن تكون مصاحبة، بمعنى هذه الحمية استولت عليه وكانت مصحوبة بالإثم، أي أنه أوقع هذا الفعل وهو الإثم المعصية مصحوبا بتلك الحمية. وإذا جعلناها حرف استعانة، أي أخذته مستعينا، أخذته العزة مستعينا بهذه المعصية. وإذا جعلناها حرف تعليل، أي أن العلة بالإثم، أن الإثم كان علة في أخذه في سلوكه هذه الحمية الجاهلية. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فلذا إذا قيل الإنسان اتق الله، بل وخ عليك نفسك، ما يهمنا ما تقول، أو يأتي الإنسان وتعلمنا نحن أعلم منك، أو يقول ما شاء الله تبيع كذا في مكان كذا، أو ضحك مستهزئا، كل تعبير يريد به إظهار عدم الرضا بهذه القولة اتق الله، فإن ذاك الوعيد الشديد يشمله فحسبه جهنم ولبئس المهاد والعياذ بالله. لكن هذا الذي يقول اتق الله ما يأتي تشفيا عن نفسه، لأن الإنسان قد يبغض فلانا، والبغض والحب إن لم يكن لله فإن للشيطان جولانا عظيما في صدر هذا الشخص، يأتيه يقول هذا الذي ظلمك كذا، وهذا فلان ليس من قبيلتك، وهذا فلان الذي يتظاهر، وهذا الذي فلان الذي لم يعطك هذا الحق، وهذا الفلان الذي عمل معك كذا. فإذا رأى منه شائبة من هذا المنكر قال يا أخي اتق الله، سيما إذا علا صوته أمام الناس، أراد فضيحته والتشهير به، قد يقع منه هذه خطيئة، فيضطر إلى ذاك أن يندفع فيأبى أن يسمع قول هذا القائل. قد لا تشمله والله أعلم هذا، يعني هذا الوعيد لا يشمل وإن كان له حظ من هذا النوع، لكن المفروض أن الداعي والواعظ إذا قال اتق الله إنما مراده الله عز وجل وهو المعني بهذه الآية. إذا وجد هذا الصف من الناس الذي يعجب القول وقلبه خلاف ما أظهره وسعى في الأرض فسادا، قال له يا فلان اتق الله هذا لا يجوز. فإن رد قوله أو استهزأ به أو لوى حاجبيه وشفتيه أو عمل ما فيه ما معناه سخطة لهذه النصيحة، فإن الله عز وجل توعده بهذا الوعيد الشديد فقال حسبه جهنم. يكفيك يا أخي، حسب يعني كافيك أن تكون جهنم هي المستولية عليه، كما أخذته العزة فتتولاه جهنم وتأخذه جهنم وبئس المهاد. المهاد هو المكان الموطأ الكنفي للنوم والراحة، وهذا من باب التحكم والاستهزاء، أي أن أحسن الأماكن التي يلجأ إليها الإنسان للراحة والنوم هي جهنم والعياذ بالله. فحسبه جهنم